مبارك بإذن العلي القدير مع برنامجكم الدر المنثور. درر أربع: قرآنية وحديثية، تاريخية وأدبية، نفيء إلى ظلالها ونقطف من ثمارها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولما كانت قد جرت عادة الناس في أعرافهم أن الفاكهة التي يتفكه بها تكون في سلة واحدة، جريا على هذه العادة أحيانا نجمع ما بين الدرة التاريخية والأدبية في سلة واحدة، ونفصل بين الدرتين القرآنية والحديثية لعظيم شأنهما وبعد شأوهما. نبدأ مستعينين بالله بالدرة القرآنية، وهي آيات كريمة من سورة الأنعام. قال ربنا جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حتى إذا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآيات الكريمة البينات الأربع من سورة الأنعام نفيء إليها. قال الله جل وعلا في أولها: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، فهذا تثبيت لقلب رسولنا صلى الله عليه وسلم وإخبار أن الذي يرسل ويبعث هو الله جل وعلا وحده، وأن الرسل عليهم البلاغ، وأن الأمم قبل أمتنا قبل هذه الأمة أمم شتى، وأن الرسل كثر. فقال جل وعلا يخبر عن سننه تبارك وتعالى في خلقه وقدرته على عباده، قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم، أي أخذنا تلك الأمم التي سلفت وغبرت، فأخذناهم بالبأساء والضراء. كلمتا البأساء والضراء تأتي في القرآن بمعان عدة، وإنما يعرف المعنى من السياق. ذهب القرطبي رحمه الله وبعض من وافقه من المفسرين إلى أن المقصود بالبأساء والضراء هنا البأساء الابتلاء في الأموال، والضراء الابتلاء في الأبدان. فيشمل الابتلاء في الأبدان يشمل الأسقام والأمراض وما شابهها، ويشمل الابتلاء في الأموال ما يقع من هلاك الزرع وذهاب الثمر وتصرف ما يمكن أن يجمع. قال الله جل وعلا: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فدل قوله جل شأنه وتباركت أسماؤه لعلهم يتضرعون على أن التضرع إلى الله العلي الكبير من أعظم مقاصد الشرع، ومما دل القرآن على أنه مقصد مطلوب عظيم الشأن جليل القدر عند الله جل وعلا. فأهل التضرع في كل أحوالهم على منقبة عظيمة وعلى مدرجة جليلة عند ربهم تبارك وتعالى. لكن أولئك الأمم ومن مضى ممن حكى الله أخبر الله جل وعلا عنهم لم يفقهوا عن الله جل وعلا مراده، ولم يفقهوا عن الله تبارك وتعالى كلامه. فرغم أن الله جل وعلا أخذهم بالبأساء والضراء حينا بالرخاء وحينا بالشدة وحينا بالمنع وحينا بالعطاء رجاء أن يتضرعوا، قال الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لولا هذه للتحضير، لكن الإتيان بها قال بعض أئمة الشأن في هذا المجال إن الله تبارك وتعالى لما قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فيه إخبار أنه ما من مانع يمنعهم من أن يتضرعوا إلا ما فطرت عليه قلوبهم من القسوة وما كان من تزيين الشيطان العمل لهم. ولقد جعل الله جل وعلا قسوة القلب عقوبة في نفسها، فأقرب الخلق إلى الله من كان متضرعا. وقد بينا في مجالس أخر أن إخواننا المعروفين اصطلاحا بالمعاقين، هؤلاء لو لم يكن في الإعاقة منقبة إلا أنهم يشعرون بأنهم دائم التضرع إلى ربهم تبارك وتعالى لكفى بذلك نعمة. قال الله جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي كان اللائق بهم، كان الحري بهم، كان الذي ينبغي عليهم أن يتضرعوا إلى ربهم ومولاهم، أن يرفع البأساء ويدفع الضراء وأن ينعم عليهم. لكن الله قال: ولكن، أي أن المانع الحقيقي قست قلوبهم، وما قسوة القلب إلا بقدر الله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تمادوا في عصيانهم، بقوا على فسقهم، أصروا على كفرهم. قال الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، ذكرناهم بالبأساء والضراء، بالآيات البينات، بتتابع الرسل، بإتيان الأنبياء إليهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لا يكون فتح إلا بعد إغلاق، فهم بالبأساء والضراء أصابهم شيء من الإغلاق، كان حريا بهم أن يزدرفوا إلى ربهم ويلجأوا إلى خالقهم، لكن الشيطان زين والقلوب قست. فلما وقع هذا منهم قال العلي الكبير يبين كيف أن الله سدرجهم بمكره وفتنهم جل وعلا أيما فتنة، قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بعد ذلك الإغلاق فتحنا عليهم كل ما يطلبون كل ما يريدون، وهذا من استدراج الله جل وعلا لبعض خلقه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى بلوغ الغاية، بلوغ الغاية حتى إذا فرحوا بما أوتوا ظنوا أن هذا حقا علينا ولزاما علينا وهم أهله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة على غير توطئة، فجأة على غير تمهيد، وهذا من أقسى أخذ الله جل وعلا للعبيد، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون منقطعون، آيسون من كل خير منقطعون عن كل بر، آيسون من كل خير منقطعون عن كل بر، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال ربنا بعدها فقطع دابر القوم الذين ظلموا. هذا يدل على أن العذاب هنا عذاب استئصال، هذا يدل على أن العذاب هنا عذاب استئصال، وهذا هو المعنى لقول الله فقطع دابر القوم الذين ظلموا. ثم ذيلت هذه الآية الكريمة بقول الحق جل شأنه والحمد لله رب العالمين. فحمد الله جل وعلا هنا دلالة على وجود نعمة، وجود النعمة مفاده هنا في الآية أن هلاك الظالمين من أعظم النعم، أن هلاك الظالمين من أعظم النعم، ولهذا قيل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله جل وعلا يستأصل الظالمين، وفي استئصال الظالمين قطع لدابرهم، وفي قطع دابرهم نعمة على الناس، وفي تلك النعمة ما يوجب استحقاق الحمد لله، وإن كان ربنا جل شأنه يحمد على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. فقال الله جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ممكن هنا أن نخرج بالسياق القرآني إلى أن كيف يتعامل العالم الموفق والخطيب المسدد مع آيات القرآن. عام 583 للهجرة في 27 من شهر رجب من الله على أهل الإسلام بفتح بيت المقدس ودخول المسلمين تحت لواء الناصر صلاح الدين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، دخلوا بيت المقدس في 27 من شهر رجب في يوم جمعة قبل صلاة الظهر. لكن حال المسجد الأقصى يوم دخول المسلمين آنذاك لم يكن يعين على إقامة الصلاة فيه، فصلوا ظهرا، إذ كان النصارى قد صنعوا بالمسجد الأقصى ما صنعوا، فهيئ المسجد للجمعة التي تليها. فلما كانت الجمعة التي تليها في 4 من شعبان من العام نفسه، ولم يكن بعد قد هيئ صلاح الدين رحمه الله أمور بيت المقدس نظاميا إداريا، فأوكل إلى خطيب موفق اسمه محيي الدين الزكي أن يخطب الجمعة، وهي أول جمعة أقيمت في المسجد الأقصى بعد تحريره على يد صلاح الدين. فلما فتح الجامع وفرشت البسط وتلي القرآن، فلما فتح الجامع سالت لرقة القلوب المدامع كما يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. فما أن شرع المؤذنون بالأذان عند الزوال إلا وأصاب المسلمون من الفرح على تلك الحال، لأنه بعد انقطاع قرابة 90 عادوا يصلون ويقرؤون القرآن في مسجد أسرى الله به إلى نبيه. أين هذا كله من قول الله جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، الآية التي نحن نتفيأ الحديث عنها. الخطيب محيي الدين رحمه الله لما صعد المنبر وبدأ خطبة الجمعة بدأ الخطبة بهذه الآية، تلا قول الله جل وعلا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذا والله توفيق من الله، وأي توفيق. الآية كل حفاظ القرآن يحفظونها، لكن من ذا يؤتيه الله فطنة، فهم، فقه، توفيق أن يقولها في مثل هذا الموطن. بدأ الخطبة بقول الله جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لك أن تتمثل كيف كان حال المصلين وهم يسمعون الخطيب أول ما يصعد منبر الجمعة، يريدون أن يسمعوا أول الكلم، وأول الكلم أكثر ما يعلق في الأسماع، فأول كلمة لها وزنها في ذهن في أذن السامع. والمسلمون عطشة لأن يسمعوا خطيبا يرقى هذا المنبر بعد 90 عاما من الانقطاع عن المسجد الأقصى. فبدأ الخطبة رحمه الله بقوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم أردف ذلك بأن ذكر جميع آيات الحمد في القرآن، ذكر جميع آيات الحمد في القرآن، ثم قال بعد أن فرغ منها: الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بكفره، الذي جعل الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. ثم أردف في الشهادتين وترضى على الصحابة الأربعة الكبار جميعا بلا استثناء، ثم بين فضيلة ما هم فيه من عطاء ربهم جل وعلا. وليس المقام مقام ذكر الخطبة ولا الحديث عنها، لكنني لما ذكرت قول الله جل وعلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، بينت لك أيها المبارك كيف وفق ذلك الخطيب في أن يقول ويأخذ هذه الآية ويبدأ بها خطبة عظيمة في قضية المسجد الأقصى. وما يمر على أسماعنا اليوم مما يقع في بيت المقدس، في القدس، في فلسطين كلها من صنائع يهود: يوم يضمون المقدسات، ويوم ينتهكون الحرمات، ويوم يبنون المستوطنات. ينبغي أن يعلم أن سبيل الأمة الوحيد إلى أن تعيد أقصاها وغير أقصاها هو قائم على أمرين: التوحيد والسنة. ولا فلاح للناس في أمر الدنيا والدين إلا بأن يجمعوا ما بين التوحيد والسنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. فالتوحيد والسنة هما الكفيلان بأن تعيد للإسلام عزته. الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الدين، ولا يمكن أن يبطله مبطل عبر التاريخ كله، لكن أي أمر نريد أن ننشئه نقوم به لا بد أن نقيمه، نقيم أولا التوحيد والسنة، ثم نتفرغ لكثير من قضايانا أو لكلها على هذا الطريق القويم والمنهج العظيم. هذا ما أراد الله أن ييسر قوله حول الدرة القرآنية. نفيء الآن إلى الدرة الحديثية، وهي قريبة مما انتهينا إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. هذا الحديث بشارة نبوية ادخرها نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته سيقع لا محالة، وهو لم يقع على هذا الوصف النبوي بعد. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، أي لا ينتهي الزمان، ولا يؤذن بقيام الساعة، ولن تفنى الدنيا حتى يقع هذا الأمر. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. التعبير النبوي بلفظ المسلمين واليهود يدل قطعا على أن الحرب تلك حرب عقدية ليست حربا وطنية بحال من الأحوال، إنما هي حرب عقدية. فقوله عليه السلام المسلمون يشمل كل من يدين بدين الإسلام، عربا كانوا أو عجما، على أي بقعة، في أي بقعة يسكنون، وعلى أي أرض يعيشون. وكما أن اللفظ يشمل اليهود بنفس المعنى، فالحرب والصراع الحقيقي ما بين المسلمين واليهود حرب عقدية منذ أن كانت. فإخراجها من كونها حربا عقدية إخراج عن الأمر عن طريقه السوي، ونزع بالأمر إلى غير محامله. قال عليه السلام حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فهو يخبر ويبشر أن المآل والنصر سيكون للمسلمين. قال فيقتلهم المسلمون، هذا القتل يجعل اليهود يختبئون فيرمون حجرا شجرا، وهذا يدل على أن كثيرا من الأشياء من المعاقل المعروفة لا يمكنون منها، لأنه لا يلجأ إلى الحجر والشجر إلا إذا عدمت الحصون وعدمت القلاح، وهذا لا يكون إلا بزوالها وذهابها على أيدي المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. لكن كرامة الله لأوليائه، والذي يظهر أن العصبة العصابة المؤمنة التي ستجاهد آنذاك عزيزة على الله جل وعلا، فكرامة لها ينطق الله جل وعلا الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم، وهذا يؤكد أن الحرب عقدية، يا عبد الله، فلاحظ اللفظين يا مسلم يا عبد الله، كلها تبيء إلى التوحيد وتبين أن القضية قضية عقيدة في المقام الأول. يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من واقع الحال هذا شجرا فيه شبه من اليهود، فيه شبه من اليهود، قال بعض الشراح في خبثه، قال إن الغرقد وهو شجر ذو شوك فإنه من شجر يهود. النبي عليه السلام لم يذكر الشبه هنا، وهذا في اصطلاح البلاغيين يسمى تشبيه ضمني، يسمى تشبيه ضمني، أي أن التشبيه فيه يكون تلميحا لا تصريحا، يكون تلميحا لا تصريحا. وعليه قالوا يحمل قول المتنبي في مدح سيف الدولة فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فالتشبيه البلاغي هنا في بيت المتنبي هو التشبيه البلاغي هنا، تشبيه الضمني في قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، طبعا ولا مقارنة، لكن نحن نتكلم عن السياق البلاغي المعمول به عند البلاغيين. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الغرقد فإنه من شجر يهود، هذا يبين للناس جميعا أن الخير له أتباع والشر له أتباع. وهذا يذكر بأن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كيف أن بعض الدواب مثل الضفدع كان يضع الماء في النار نصرة لإبراهيم، في حين أن الوحر الوزغ كان يصنع ما يصنع لتتقد النار. فكما أن الله جل وعلا ينصر أولياءه بالصالحين، كذلك تبارك وتعالى بقدره يجعل بعض أهل الخبث نصيرا للكافرين ولا ينفعهم. المقصود من هذا أن هذه البشارة تقع في آخر الزمان. هذه البشارة عليها بعد الله يستعين المؤمن ويجعلها بين عينيه، لكن العاقل لا يستعجل في أمر له فيه أنا. وصناعة الدول وما تلزم به الدول ليس كبناء الأفراد وما يلزم به الأفراد. قلت في قبل قليل في الدرة الأولى قضية التوحيد والسنة، لو أن الناس وكل رام لعزة الإسلام وهم كثر محمودون على طويتهم، محمودون على نيتهم، وهم في فئة الشباب أكثر، هؤلاء المباركون لا يحتاجون إلى أن يصدوا ويدفعوا ويعنفوا، يحتاجون إلى أن يفقهوا، يحتاجون إلى أن يعلموا، يحتاجون إلى من يأويهم، إلى من يرشدهم إلى الطريق الصحيح والطريق السليم في نصرة دينهم وأمتهم. وهم كما يملكون قلوبا تدمى حزنا على ما يقع للإسلام وأهله يملكون حماسا ورغبة في نصرة الدين، فما أولى أن يحرص الثقات من العلماء والمباركون من أهل الرأي في أن يحتوهم احتواء حقيقيا يصلون بهم إلى المقصود. وإذا سلمت النوايا وصلت المطايا، إذا سلمت النوايا وصلت المطايا، والله جل وعلا يدبر الأمور بقدره وأمره وفضله. وغاية الأمر أن يقال إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع لا محالة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى المبارك قبل الممات، فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرة، ومحط ركب النور والإسراء. قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا، وأذكر الناس من الأحياء، ألن أعيش مشردا ومرابعي تعنو لحكم الجور والخبثاء. قد حولوك قضية مطروحة، تجثو لتطلب رحمة الأعداء. وكما يقال في هذا يتذكر الإنسان صلاح الدين رحمه الله، ثم تبيت أنشد في العصر الحديث، وبصرف النظر عن قائله وعمن قيلت فيه، لكنه يحمل في ذاته لا في قائله ومن قيلت فيه من الحقائق الشيء الكثير. رفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. هذا ما تيسر إراده حول الدرة الحديثية، بعد أن من الله علينا بالحديث عن الدرة القرآنية نزدرف الآن إلى أسئلتكم قبل أن نفي إلى الدرة التاريخية. تفضل يا أبا ثامر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساك الله بالخير شيخ. ساك الله بالنور. تفضل. تفضل يا أبا ثامر. عندي سؤال يا شيخ. تفضل تفضل. سؤال يا شيخ بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، في قاعدة أنا سمعتها من أحد الطلاب، قاعدة إذا تكررت الآيات باخر شيء العزيز الحكيم القوي العليم الغفور الرحيم إذا تشابهت، فيه قاعدة يعني يسهل الحفظ، يسهل حفظها على الطالب يعني اللي بيحفظ. أيوة. ما السؤال الآن؟ ما السؤال؟ السؤال فيه قاعدة على هالشيء ولا تريد أنت القاعدة يعني؟ تريد القاعدة؟ كيف واحد أن يتقن العزيز الحكيم الغفور الرحيم؟ نعم نعم. يتشابه عليه عند الحفظ. واضح واضح السؤال. جزاك الله خير. شكرا يا أخ أبو ثامر. تفضل يا أم هاني. تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ الله يجزاك خير، عندي سؤالين وطلب. السؤال الأول، أبغى كتب تبين لي تفسير بعض الأذكار بالصلاة وخارج الصلاة والأوراد وغيرها. والسؤال الثاني، بالنسبة للسنن القولية والفعلية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا أبغى كتب تشمله، سواء كانت يعني أيضا بالصلاة أو خارج الصلاة. وكذلك إذا الإنسان فعل السنة مرة واحدة لو بحياته مثلا، هل يكون متبع ولا لازم يستمر على هذه السنن القولية والفعلية طيلة حياته؟ الأمر الثالث أو الطلب، هناك مسألة شخصية ودي أكلمك يعني على أرقم في الخاص، ولا تطلع أني أعرض على يعني القناة. فأنا أتصلت على رقمك اللي سبق بثيته في القطوف الدانية، فأصبح هذا ما يعني الرقم هذا دايم في الأخ يزيد، في الأخ يزيد في الكنترول إن شاء الله. أنت أعطيه رقم تلفونك، أعطيه يزيد رقم تلفونك ويصير خير إن شاء الله. نعم، باقي شيء من الأسئلة؟ تفضل يا أختي. عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا عبد الرحمن. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا شيخ. أبغى أستفسر عن ذاك قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والذي نفسي بيده لا يديكك الله الموتتين أبدا. وش الموتتين؟ عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أبشر. الله يجزيك خير يا شيخ. شكرا يا أبا عبد الرحمن. تفضل يا أبا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام، حياك الله أبا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا فضيلة الشيخ. نعم. الرواح ليوم الجمعة، الرواح ليوم الجمعة متى تبدأ؟ قبل الزوال أو بعد الزوال؟ نعم. والسؤال الثاني جزاك الله خير، من صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، هل هذا الجماعة في المسجد أو في غير المسجد؟ يشترط لها أن تكون في المسجد؟ نعم. جزاك الله خير. في باقي أحد؟ طيب نبدأ الآن إن شاء الله بالإجابة على أسئلتكم. نبدأ بالأخ أبي ثامر، يقول حفظ القرآن الكريم وقضية قاعدة فيه. الذي يبدو لي أولا الناس يختلفون في قدرتهم على الحفظ، لكن التكرار بلا شك يرسخ الآيات في القرآن. لا يوجد قاعدة يمكن ضبط بها مثل هذه الأمور إلا إذا عرفنا الآية والمتشابه فيها ثم حاولنا أن نجعل لها بالاستنباط. لكن الذي أنصح به أن الإنسان يحرص على أن يردد الآيات ويقوم بها في الليل ويستعين الله جل وعلا بها على ذلك. بمعنى أوضح، أنا لا أحب أن يكون حفظنا للقرآن كحفظنا للأبيات. بمعنى أن أبيات الشعر وجميل قول العرب يمكن أن تجعل له ضوابط وأن تقول أفرق من أبيات المتنبي وأبيات شوقي وأبيات زيد وأبيات عمرو، فيصبح مسألة آلية لا أشعر فيها برغبة تعبدية. أما القرآن فهو أعظم من ذلك، بمعنى أنه أفضل أن يكون حفظنا للآيات حفظ غير مبني على قضية أنا أعرف متشابه القول هنا أو هناك، وإن كان قد ألف بعض المعاصرين في هذا مؤلفات، لكنني لا أحب هذا النوع من التصنيف، هذا النوع من التأليف. وإنما المقصود أن يكون الإنسان من كثرة ترداده للآية لا يرتاب أبدا في موطنها، وهذا يتأتى بكثرة التلاوة، وأن يقوم الإنسان بالقرآن في الليل، هذا في ظني أفضل من تلكم القواعد التي ربما بعض الأساتذة يجعلها لطلابه. الأخت ماني تقول كيف قضية الأوراد؟ الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم منثورة في كتب السنة، فلو أنك جمعت بعض الكتب الرئيسة في السنة مثل صحيح البخاري صحيح مسلم وما جاء فيها من تلكم الأوراد منثورة، ثم نظرت إلى قول الشراح هذا أفضل. الكتاب الأذكار للنووي فيه الكثير من تلكم الأوراد لكنها غير مشروحة، وإذا وقفت على كتاب شرح كتاب الأذكار سيكون الشرح مختصرا جدا لأن الكتاب طويل، لكن النظر فيها في مضانها الرئيسة أولى. تقول السنة القولية والصلاة هل فعلها مرة واحدة؟ هو حسن أن نفعل السنة ولو مرة واحدة، لكن ليس كل السنن يقال لها مثل هذا. فالسنن مثلا التعبدية مثلا النوافل الصلوات، السنن الرواتب، فهذه لا يكفي أن يفعلها الإنسان مرة في الدهر، إنما الأصل فيها أن تفعل كل يوم ما لم يكن هناك عارض من سفر أو مرض. بعض السنن يمكن أن تصنع مرة واحدة، كمثلا الإنسان حج حجة واحدة فيصنع السنن المتعلقة بتلك الفريضة في حجته تلك، أو كما ورد أن الإمام أحمد لما كتب حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام كذا، يعني مبلغا احتجم وأعطى الحجام حتى يكتب الحديث، فهذا قد يقع مرة في الدهر، هذا لا حرج أن يقع مرة في الدهر. قضية الطلب أجبنا عنها. نأتي للأخ أبي عبد الرحمن، قال قول الصديق رضي الله عنه لما وقف على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في بيت له في عالية المدينة، كان له زوجتان، كانت إحدى زوجاته تسكن في السنح، فلما جاءه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم قدم، وبما أن عائشة رضي الله عنها الذي توفي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها هي ابنته، كان حريا بها لا يعني أن يدخل مع مقام الصديق عند النبي، فلما دخل تبين له قطعا أن النبي عليه السلام قد أفضى إلى ربه، فبكى رضي الله عنه وأرضاه وحق له وقال والذي نفسي بيده لا يجمع الله لك موتتين، المقصود هذه موتة، ولا يتكلم عن الموتة الأولى التي هي في العدم، يتكلم عن أن هذه الموتة بعدها بعث وليس بعدها إلا الخلود في دار الخلود في جنات النعيم، يتكلم أن هذه الموتة وهي مفارقة الروح لجسد الشريف الطاهر ليس بعدها إلا الخلود، لأن بعد الموت البعث والنشور ثم ليس هناك إلا الخلود. فالصديق هنا رضي الله عنه لا يتكلم إلا عن الموت المعروف المشاهد، أما موت العدم المذكور في قول الله جل وعلا: ربنا متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هذا لم يقصده الصديق البتة. أبو محمد يسأل عن قضية الرواح قبل إلى صلاة الجمعة متى يكون. هذا في خلاف بين العلماء، فبعضهم يقول يبدأ مع طلوع الشمس، ومن أبو مالك رحمه الله أنه قرب الزوال. يقول: صلاة الفجر كتب له قيام ليلة من صلى الفجر في جماعة، إذا أطلقت الجماعة في الشرع فالأولى صرفها إلى الجماعة الأم، وجماعة الأم الرئيسة الأولى تختلف بحسب أحوال الناس. فالأصل للمقيمين أن المراد بالصلاة صلاة الجماعة صلاة المسجد، صلاة الفجر في مسجد الجماعة. لكن لو أن أناسا في سفر وقد بيت بعض يعني ناموا وأوكلوا إلى أحدهم أن يقيمهم أو أعد ما يعد لمثل هذه الأحوال ثم قاموا وصلوا، فهؤلاء ليسوا في مسجد لكن ينصرف إليهم الحديث، يعد أنهم صلوا في جماعة. لكن هل ينطبق هذا على من قام متأخرا عن صلاة الفجر ثم أدرك ذهب إلى المسجد وجماعة الأم قد انتهت وأدرك قوما يصلون، هل يطلق يعني يمكن صرف الحديث إليه؟ هذا وارد لكنني لا أراه فقهيا، وقول فضل الله واسع لكنني لا أراه أنه ينطبق فقهيا. فإن الجماعة إذا أطلقت في الحديث النبوي إنما يراد بها الجماعة الأم أي الجماعة الأولى، وإلا لما كان في تعدد الجماعات في المسجد الواحد كبير فرق، والعلم عند الله. هذا ما تيسر الإجابة عليه. نزدلف الآن أيها المباركون إلى الدرة التاريخية. الدرة التاريخية اليوم سنجعلها بإذن الله حول شخصية إسلامية جمع الله جل وعلا فيها كثيرا من الخصال والخلال. نحن ما أحوجنا أن نقرأ التراجم في أولئك النبلاء الفضلاء الذين سادوا في زمن ما، فنحيي الجيل على ما كانوا عليه أو قريبا منهم. المهلب ابن أبي صفرة أزدي قحطاني من أمراء وقادة الدولة الأموية، أوكل إليه الأمويون محاربة الخوارج، ثم فتح الله عليه المهد لنشر الإسلام إلى ما يعرف بما وراء النهر. في حياة هذا الرجل من المناقب ما يجعل الأعناق تشرعب إلى مثله. المهلب قلنا أزدي قحطاني قدم مع أبيه مع عشرة من إخوته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، تفرس فيه عمر فقال لأبيه: هذا سيد ولدك. قال له: هذا سيد ولدك. نشأ المهلب حكيما شجاعا حليما كريما مع علم بالناس. سنذكر بعض أحواله لعلنا ولعل الجيل يتأسى بها. أوتي قدرة وفهما في تصريف أحوال الناس. لما أوكل إليه الأمويون حرب الخوارج جعلوا بينه وبينهم واسطة هو الحجاج بن يوسف، فكان الحجاج يستعجله على أن يقاتل، وكان المهلب على مقربة من الخوارج يرى ما يصنعون، فكان يبيت أن يجعلهم يذهب بعضهم بعضا ويحتفظ بقوته ما أمكن، لكن الحجاج كان يلح عليه. فقال مقولة تدل على بعد نظره، قال رحمه الله تعالى: إن المصيبة كل المصيبة أن يكون الأمر بيد من يقدر لا بيد من يرى، أن يكون الأمر بيد من يقدر لا بيد من يرى. هو يريد أن يقول: إنني أنا في ساحة المعركة على مقربة من الخوارج وأعرف أحوالهم وأرى الطرق المثلى في التعامل معهم، أما الحجاج فبعيد عنهم، وإن كان القرار بيد من؟ بيد الحجاج. وهذا منهج حكيم. ولو تأملت كثيرا من أحداث التاريخ لوجدت أن ما يقع أحيانا من مثالب ولو قلت يقع بسبب هذا. مثلا إن صح تصوري للمسألة، حرب 73 العاشر من رمضان التي استعاد فيها الجيش المصري كثيرا من أرض سيناء، كان هناك ما يعرف بخط بارليف. وخط بارليف وفق التعريف السياسي المعروف هو مانع مائي صناعي، مانع مائي صناعي مغمور بالزيت يشتعل باستمرار، فكونه يشتعل باستمرار يمنع السباحة فيه أو القفز عليه أو عبوره، مع ما فيه من سدود ترابية وغير ذلك من الموانع التي جعلت دولة إسرائيل آنذاك تظن أن أحدا يعجز أن يخترقه أو أن يعبره. فكان الجيش الإسرائيلي مطمئنا أن الجيش المصري لن يعبره. بعد التوكل على الله العزيز الرحيم ورفع الشعار العظيم الله أكبر، استطاع الجيش المصري أن يعبر خط بريف. كان المقرر وفق الحرب أن المقدر 40 ساعة ليعبر الجيش المصري خط بريف، لكن الجيش المصري عبر خط بريف في 18 ساعة ووصل إلى الضفة الأخرى منه. هنا أركان الجيش المصري القائمين على الحرب كانوا يرون أنه يكتفى بهذا ولا يتوغل في سيناء. القيادة السياسية في القاهرة كانت ترى أن الجيش بما أنه عبر هذا يتوغل أكثر في سيناء، مع أن القيادة العسكرية كما بينت كانت ترى أنه ليس من العقل ولا من يعني الصناعة الحربية الصحيحة أن يستمر الجيش لعدم وجود غطاء جوي، مع ما يعرف عن القدرة الإسرائيلية في الطيران الحربي. من الذي نفذ أمره؟ نفذ أمر القيادة السياسية. فلما توغل الجيش المصري نجم عن ذلك من الضرر الشيء الكبير كما هو معروف، ولا نريد أن نذكر مثلا قضية جراحة ومحاسبة، لكن نذكر جزئية نستدل بها على صحة مقولة المهلب بن أبي صفرة رحمه الله تعالى: إن المصيبة كل المصيبة، أن يكون الأمر بيد من يقدر لا بيد من يرى، مع علمنا أن القيادة السياسية في القاهرة إنما كانت تريد المصلحة وكانت تريد الانتصار وكانت تريد العزة بلا شك، لكن نتكلم في صواب الرأي لا في النوايا، فهذا شأن آخر. هذا بعض بديع قوله رحمه الله أي المهلب. كان المهلب في الغاية من الكرم، يقول لأبنائه وهو يوصيهم، وهذا والله من أعجب الوصايا، يقول: إن ثيابكم على غيركم أحسن منها على أبدانكم، إن ثيابكم على غيركم أحسن منها على أبدانكم. ويقولون: إن امرأة تبعته ذات يوم فقالت: أيها الأمير إني لي إليك حويجة، قال: اذهبي عن رجيل يقضيها لك، أي أنني رجل عظيم تعرض علي كبار الحوائج، لا أن تقولي لي إن لي إليك حويجة. أفل ذات يوم عائدا من غزوته فقالت له امرأة التقته في الطريق: أيها الأمير إني قد نذرت نذرا إن ردك الله سالما أن أصوم شهرا وأن تعطيني 1000 درهم وجارية. فضحك وتبسم وقال: قد وفينا بنذرك. وأعطاها 1000 درهم وجاهب لها جارية وقال: لا تعودي لهذا، فليس كل أحد يقدر على ما صنعت. في معركة وقعت في سمرقند فقعت عينه فأضحى أعور، فمر ذات يوم فقال أحد الناس وهو يظن أن المهلب لا يسمعه، قال: انظر هذا الأعور أضحى سيد الناس، ولو بيع في السوق لما ساوى 100 درهم. فبعث إليه المهلب 100 درهم وقال له: لو أكثرت في الثمن لأكثرنا في العطية، لو أكثرت في الثمن لأكثرنا في العطية. لما حضرته الوفاة جمع بنيه، ويقال إنه أعطاهم رماحا متفرقة وأمرهم أن يكسروها ففعلوا، ثم جعل الرماح في حزمة واحدة، ثم أمرهم أن يكسروها فما عجزوا، فقال أبياته الشهيرة: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. وهذا يدل على أن اللحمة أمر مطلوب على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن، على مستوى الأمة. وخير الناس للناس من يسعى في أن يجمع ويوحد الكلمة ويرأب الصدع ويكون في كلامه جمع للناس. كان المهلب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورع ذا ورع وتقوى، ولذلك كبار بعض الصحابة ممن أدركه شهد له، يقولون أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن أبيه كان يقول عن المهلب هذا سيد أهل العراق، له ذرية موجودون الآن في جريفت في إقليم بكرمان. ومن عجيب ما يقال ويمكن لي أن أربط ما بين ما قاله المؤرخون ما بين ما نحفظه من سيرته، أن البلد هذا فيه نخل كثير اليوم ويقطعه نهر وهو بلد شديد الحرارة. يقولون إن أهل تلك البلدة إذا أسقطت الرياح التمر الثمر لا يلتقطوه، يتركوه للفقراء والصعاليك، وربما اشتدت الرياح في بعض الأعوام فكان ما يلتقطه الفقراء أكثر مما يجمعه أرباب النخل، ومع ذلك بقوا على هذه الحال. إن صح الجمع أحيانا الكرم ينشأ بتعبيرنا، أنا أحب التعبيرات العصرية، لكن في الجينات يعني متنقل، كما ترى في أهل حائل ما شاء الله قوة إلا بالله اليوم مزيد كرم، هذا موروث عن حاتم، كذلك ربما كان هذا موروث عما تركه ذرية المهلب بن أبي صفرة في ذريته في تلك الأقاليم. تلحظ أيها المبارك أن الشعر لم نكثر منه في لقائنا هذا، لكن أعد أنني في اللقاء القادم إن شاء الله سأتكلم عن غرض شعري أحدد فيه أبياتا كثيرة من السابق واللاحق، أي من القديم والمعاصر إن شاء الله تعالى. هذا المهلب بن أبي صفرة، هذه النماذج لو قرأت بإمعان ويعرف الإنسان كيف يربي نفسه على المروءة وعلى الحلم، ليس سهلا على رجل سيد في قومه وأمير ويسمع رجل يقول هذا الأعور لو بيع بكذا بكذا ثم يسكت ثم يعالجه بطريقته، ليس كل واحد يقدر على هذا. نحن اليوم نغضب لأدنى شيء ويستطيع خصومنا أو أعداؤنا أن يخرجون من أحوالنا بأبسط أمر، لكن ينبغي أن يكون الإنسان راسخا واثقا من قدراته من خطواته واثقا من قوله، لا يستعجل ولا يمكن خصمه ولا عدوه منه، ويبذل ما استطاع أن يدفع عن عرضه. وكان المهلب يقول في وصاياه لأبنائه يا بني اعقل الحاجب واستظرف الكاتب، يقصد بالحاجب العقل، يعني فليكن عقلك سيدا مانعا لك، ويقصد بالكاتب اللسان، ويقول أن اللسان ينبغي أن يكون لينا طيبا حسنا، يمكن الإنسان بلسانه الطيب وقوله الحميد أن يجمع الناس عليه. والله جل وعلا يقول لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول هذه الدرر المباركة، والله المستعان وعليه البلاغ. ونسأله جل وعلا التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا على كل أحوالنا لباسي العافية والتقوى. بقي أن أقول أننا نعلم ونحن نبث هذه الدرر إلى إخواننا المباركين وأخواتنا المباركات أن وراء الشاشات من هو أرسخ منا علما، لكن المقصود بمثل هذه الدرر هو أن الناس يخلدون إلى معاني متنوعة وإلى طرائق شتى، فحينا يسمعون الآية فيتدبرونها أو على الأقل يفقهون كيف يتدبرون القرآن، ثم يأتون إلى حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم فينهلون منه. والسنة كنوز، وأي كنوز؟ ولهذا عرفت بعض كتب الحديث بالقدرة لصاحبها على الشرح، فمن تأمل مثلا كتاب فتح الباري للإمام الحجر رحمة الله تعالى عليه وكيف يذكر ما أفاء الله على من قبله من الاستنباط من الحديث النبوي وما فتح الله عليه، يجد كنزا عظيما. وأظن أن طالب العلم الموفق من يحرص على القراءة والإمعان في مثل هذا. ثم يأتي التاريخ، فالإسلام دين عظيم جاء الله جل وعلا به رحمة للناس، وقد أسلم الناس قبلنا وقد كان الإسلام في قلوبهم وعلى جوارحهم. فالنظر في أخبار الأولين وأنباء الغابرين يعينك على فهم الدين، كما أن الأدب يرقق القلب، والاستماع إلى معاني الشعر وعذبه يعينك على أن تكون مقبولا لدى الناس. هذا الاستطراد قد تعجب منه بعد أن ختمت، لكنني وجدت فسحة من الوقت أمليتها بهذا تقريبا لفهمك ووصولا لقلبك، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. سلام الله ورحمته عليكم وبركاته.